الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا ثلاثا وحق لهم أن يرحموا: عزيزا ذل من بعد عزه، وغنيا افتقر من بعد غناه، وعالما ضاع بين جهال. الإسلام دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ودين الأخلاق والمثل الإنسانية العليا، ولذلك النبي الكريم يقول: إني بعثت، أو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق يعني الصفات الخلقية الكريمة التي يتحلى بها الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى خلى في الإنسان، في فطرة الإنسان، في عقل الإنسان، قدرة اللي تشعر بالأخلاقيات وتشعر بالمضادة للأخلاق أيضا. يعني هذه يعني يسموها علماءنا بأنه الإنسان الله سبحانه وتعالى خلى عنده قدرة على تشخيص الحسن والقبح. طبعا هذا تشخيص الحسن والقبح هذا يجي مرحلة ثانية، يعني وقعدنا يقول علماؤنا، طبعا هذا الشيء عليه الشيعة الإمامية وعليه المعتزلة لأن يؤمنون بالعقل ويؤثرون، أما بالنسبة إلى بقية المذاهب أكثرهم يعتبرون الحسن يعني الشيء في حد ذاته ما به حسن أو قبح. الحسن ما أمر به الشرع، والقبيح ما نهى عنه الشرع. بينما احنا نقول لا، اولا اكو حسن وقبح ذاتي يسموه، يعني الشيء في حد ذاته مع غض النظر عن الدين، مع غض النظر عن الدين هو في حد ذاته بحسن، يعني العادل في حد ذاته سواء امر به الشرع او لم يامر، العادل فيه حسن، الصدق فيه حسن، أمانة فيها حسن، وبعض الأشياء بها قبح، الظلم قبيح، خيانة قبيحة إلى آخره. ففي حد ذاته شيء فيه حسن أو قبح. طبعا أكو دليل همات ممكن يستدل الإنسان بمجموعة آيات وروايات: ولا تقربوا الزنا إنه كان شنو، ليش هو ما يريد إنه ولا تقربوا الزنا، مرحبا أمر إلهي كافي، ليش يقول إنه كان فاحشة؟ لأنه معناه في ذاته هو قبيح، لأنه الفاحشة يعني اللي تزايد فحشه وقبحه، فهو في حد ذاته قبيح ونهى عنه الإسلام لأنه قبيح، مثل قوله يحرم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني إذا فشيء طيب يحلل له، إذا خبيث مو أنه ما دام حلل حتى لو كان خبيث هو طيب، لا مو هيك شيء، لأنه هذا خلاف الذوق. فالإسلام دين الذوق السليم. ولهذا ما يقول مثلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ليش عليه منها؟ حكم إلهي، تشريع إلهي كافي، بعد ما يريد فلسفة بالموضوع. لكن الله يذكر هالعلل، هالأشياء دليل على أن الأشياء في حد ذاتها بها حسن أو بها قبح. فهذا أولا. ثانيا، الله مخلي قدرة في عقل الإنسان وعند الإنسان بأن الإنسان يدرك القبيح ويدرك الحسن. طبعا عموميات. ولهذا أنت تعال كل العالم اسألهم، خلي عنك أديانهم وعقائدهم وشيدهم، ما تقول في الصدق يا هندي يا باكستاني يا ألماني يا إنجليزي؟ ما تقول في الصدق؟ يقول الصدق حسن. شو تقول في الشجاعة؟ شجاعة صفة طيبة. شو تقول إنسان عنده حمية؟ حمية طيبة. شو تقول في الأمانة؟ وهكذا عادل كذا. شو تقول في الظلم؟ شو تقول في الخيانة؟ شو تقول في الغادر؟ شو تقول في المكر؟ بس قد يكون هو سياسي ويعمل الغادر والمكر، لكن هو ونفسه. خلي عنك الأشياء السياسية، تقول له شو تقول؟ يدرك هالمعنى هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأن أكو بعض الأشياء يعتبرها العرف من الخلق، بينما يمو من الخلق. يعني يمزج مثلا بين الشجاعة والتهور، بين الشجاعة والاعتداء على الناس، هذا غلط. يعني يروح يقتل، يأخذ فلوس، يأخذ أموال الناس، يعتبره شجاعة، هاي بطولة، لا هذا غلط، هذا اعتداء على الآخرين. فأنت الأوصاف والتعريف الصحيح للشجاعة شنو؟ وين يستخدم الإنسان شجاعته؟ في الدفاع عن عرضه، في الدفاع عن دينه، في الدفاع عن أمواله، في الدفاع عن كرامته، عن أرضه، إلى عن وطنه. هذا الشجاع. أما أنه يقتل هذا وذاك وينهب ويسلب هذا ويقال له شجاع، هذا مو شجاع، هذا خيانة، هذا إجرام. هذا. فالنبي يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعدين مكارم الأخلاق يا إخوان إلها أثر وضعي مثل ما يقولون على حياة الناس. شنو عود أثر الوضعي؟ أكو عندنا إحنا أثر حكمي وأثر وضعي. لنفرض مثلا قلاص ماي نجس وطرف مقابل ما يدري به، فهذا ما يدري به شربه، ما يدري به لأنه حكما ماكو عليه شيء، لكن بي أثر وضعي، لأنه نفس الشيء النجس يأثر، ينجس القلب، يأثر إذا تكرار صار تكرر يأثر من على النفس الإنساني. هذا يسموه أثر وضعي. فأكو آثار وضعية للأخلاق. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإحنا لا ننسى أن ترى كلمات الأنبياء وكلمات المعصومين الأوصياء يعني إنما ناخذها نتقبلها بقبول حسن. ليش؟ فرق بينه وبين كلمات الحكماء. قد يكون فيلسوف حكيم، سقراط، مدري أرسطو، أفلاطون، فلان فلان، قال حكمة، ربما يصيب وربما يخطئ، لأن بشر، بشر مو معصوم. أما هذا الذي يقوله النبي أو يقوله الإمام أمير المؤمنين أو الوصف، تشوف كلمات حكمية أكو للأئمة عليه السلام، هذا يصيب عين الواقع، لأنه فرق. يعني حتى المجتهد، حتى الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يقول المجتهد ما يقدر يقول والله هذا حكم الله، ما يقدر يقول، يقول هذا الحكم الذي أنا لازم ألتزم به، لأنه قد يكون مخطئ أنا، قد يكون مشتبه أنا، بس على كل حال أنا بذل جهدي في سبيل وحسب الطرق العلمية في الاستنباط أنا استخدمتها وصلت إلى هالدرجة. أما البقية على الله، أما كلام الإمام، لا، الإمام عين الواقع، عين حكم الله. ولذلك فيقولون سنة العلماء، يقولون سنة أهل البيت، سنة النبي، سنة أهل البيت، ما يقولونه هو الحق وهو الواقع 100%. على كل حال، فإذن أكو تأثير في المجتمع. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لو كنا لا نرجو جنة، ولا نخشى نارا ولا ننتظر ثوابا ولا نخاف عقابا أصلا، ياس بس دنيا، كل شيء ما عندنا بالآخر، لا ثواب ولا شيء، أصلا ما عندنا علاقة بالآخر. لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق لأنها تدل على سبيل النجاح. يقول مكارم الأخلاق صحيح الدين هو يأمر بها، لكن يقول هي أصلا إلى أثر، حتى لو الدين ما يأمر بها ساكت عنها ساكت. كان البشر هم لازم يتفقون على مكارم الأخلاق. ليش؟ لأن تشوف لك مجتمع ما لك شغل بالدين مالته، مجتمع فيه الصدق كذب ما فيه، فيه عدل ظلم ما بي، فيه تكافل حسد وما أدري شنو ماكو، فيه تضامن، فيه شجاع، فيه أمانة، فيه إنسانية، فيه صفات كريمة، هذا المجتمع يكون سعيد. سعيد ما بي حسد، ما بي غيبة، ما بي أذية للآخرين، ما بي ظلم. أما شوف أنت مجتمعات، حتى مجتمعاتنا إحنا مجتمعات إسلامية، مجتمعات مضطربة، يعني الناس ما مرتاحة نفسية، يطلع من الجلسة ما يدري يستغيبوه يولا، يطلع من بيته ما يدري أحد يعتدي على كرامته يولا، ما أدري إذا يدري أنه خاف إذا كبرت أنا عزيز أعيش يو أنه أصير ذليل وما حد يساعدني وما حد يدري لبال يعني مضطرب، يعني أصلا في حالة اضطراب البشر إذن. بينما إذا تكافل أكو، تعاون أكو، أمانة أكو، غدر ماكو، تروح للسوق بعض أماكن يقولون كذب ما عندهم، يعني يقول لك حاجة هاي مكتوب عليها سعرها فيما إلا تأخذ أخذ ما تبتتر. أما تروح مكان، شوف أنت معاملات في بعض الحتى الدول الإسلامية مالتنا، شوف معاملات يقول لك 100 تالي تشتريها منها 25، 100 وين 25 وين، شون هذه وليش هالشكل خو؟ لنفرض عليها 100% 10% 20 شو نتخلي، بس مو هيك بعد ذبح هذا من القفا، هاي مشكلة. يقول لك معاملة، عامل حر الإنسان هذا إجرام، هذا شو المعاملة هذه؟ خلي الإنسان مرتاح. أحيانا تقول الله يذكرهم بالخير بالنجف، بعض الأخوة كانوا بعض الحجاج الله يرحمهم، مثلا أقول لعمي لا تتعب نفسك ولا أتعب نفسي، إذا أنا عاملك أتقالب وياك ربع ساعة آخر سعر بيش تطيني إياه، هو ذاك السعر تطيني إياه الساهم، أنت خلي وقتك إلك وطاقتك إلك وأم أنا إلي طاقتي، خلص لا تزود لا تنقص. زين، فراح يعني الإنسان مرتاح لما يجي يثق بأخيه المسلم، يثق بأخيه أنه ما يخلي كلاو على رأسه مثل ما يقولون، ما يذبح من القفا، ما أدري والله مشكلة. على كل حال إحنا ما تربعنا الله يغفر لهم، أم يكون لا هواية بعضهم بعضهم، يعني لو ما الله راحمنا بالبكاء وأهل البيت وشي، وإلا قضيتنا هم فاكسة لأن معاملاتنا مو هاجت. تتروح بعض الأماكن تشوف الدموع والبكاء وأهل البيت وأعرف إيش وما هدي بيها وما معدي بيها ولا آخره، تالي ذبحون الزائر من القفا، بس كون يشوفوا لهم واحد بسيط وواحد ما يعرف أصلا، لا ثقة لا إنسانية لا أدري شلون. على كل حال بس أذكر فرد كلمة السانة ما تقولها، فد مرة جماعة من الفضلاء شي قاعدين، واحد قال من العلماء الفضلاء قال إحنا حسب الموازين اللي عندنا العلمية والشرعية وكذا إحنا الناجحين إن شاء الله، لكن ليش هكذا نفاق وهكذا مشاكل أكو فيما بيننا وهكذا؟ قلت له هو هذا دليل صحة طريقتنا. قال شلون؟ قلت له هو الشيطان شي يريد، هو الشيطان يريد يدخل الإنسان للنار، يرقص يدخل للنار، يصلي يدخل للنار، مو مهم هو هنا، مهم يدخل للنار. زين، واحد يجيب عن طريق الرقص والغناء، واحد عن طريق الخمرة، واحد يجيبه يصلي. هذول الخوارج كلاب أهل النار يسمون، كلاب كلاب أهل النار، حديث النبي مو أنا حديث. زين، مو مهم، مهم أنه يجيب للنار. فإذا إحنا فالتين من يد إبليس، إبليس قانصنا جامع كل ربع ضدنا، يحاول على أن يبعدنا من ما يجينا، ومنانا شفاعة الحسين تجي، ومنانا البكاء على الحسين تجي، ومنانا ولاية أمير المؤمنين تجي، من يحاول 50 شتل أن يبعدنا عن أهل البيت، بعدنا عن النجاة، بعدنا عن الواقع. هل ذي دنياتنا نشوفها مخربطة هذه؟ على كل حال نسأل الله حسن العاقبة، نسأل الله حسن العاقبة، إن شاء الله النجاة بالأخير ونصافة إن شاء الله. أنا في رأيي قضية الشفاعة اللي يقولوها لأنه إن ربك لبالمرصاد، هذا إذا صار تحدث عن الشفاعة وشروطها على كل حال وقت آخر. فالمهم أعتقد قضايانا إحنا هواية صعبة وحقوق وما حقوق وشيء، هذا مستغيب وذاك ما أعرف إيش وذاك ما أدري، لأن شغل ماكو. بعض مشغولين بالغنى بالفرح بالكذا، مشغولين مشغلين أنفسهم، آه قدر تعال هذا طوله وهذا عرضه وهذا فلان وهذا سوى صدق شدد، احنا مشغلين أنفسنا بذن السوالف، ذولاك مشغلين أنفسهم بأشياء. أقول بالمرصاد لما يجي الحسين عليه السلام يشوف اتشالبين الربع، هذا انطيني حق حجيت علي وانت كذبت علي وانت ظلمتني وانت كذا، أظنه أظن القضية الشكل. أمير المؤمنين الحسين يجي يدبر حاله أنه إذا ما يصافون بيناته يدخلون للجنة، ما كل اسم زين، هم النجاة بصورة عامة إلهم باعتبار الولاية واسمه. فأقول له عمي على حسابي كل من عنده حق عد أحد خلي يتنازل، تيجيك واحد عالم كبير يقول عمي تنازل عن حقك لفلان ما تنازل، فكيف بالحسين سيد شباب الجنة والجنة كلها بيدة وأمير المؤمنين قسيم الجنة والنار، إذا قال تنازل صفت القضية مو؟ بعدين الله سبحانه وتعالى هم يشوف دولة نازلوا فيما بينهم حقوقهم، هو أكرم الأكرمين أجود الأجودين، يقول يا أبا أنا متنازلت عن حقي، يلا شو خلصونا شوفوت الجنة انتهت القضية. إن شاء الله يكون هالشكل الموضوع، وإحنا إن أمل في رحمة الله وأمل في ولاية محمد وآل محمد. على كل حال مكارم الأخلاق تدل على طريق النجاة إن شاء الله، بس كن نصلح أنفسنا حتى دنيا وآخرة إن شاء الله نكون آمنين على أنفسنا على مستقبلنا إن شاء الله، وإلا هو الطريق مفتوح عنه، يعني عند واحد جواز وعند كل شيء هذا مرتب، مرة واحد أصلا جوازه ما معلوم قضيته ما معلوم، لا لا كل شيء أكو، بس شوي يكون ندير بالنا بالنسبة إلى الطريق. ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم، ولازم يكون مفخرة إلى الأئمة عليهم السلام. يعني اليوم أنت تروح تدخل على عالم تحب أن واحد يقول يابا هذا حج فلان مزكي مخمس صلي مصلي قائم قاعد، هيك يحب الإنسان يفتخر قدام هذا العالم، فكل واحد يريد يفتخر قدام من؟ قدام رسول الله، قدام أمير المؤمنين، أن يقولون شيخ باقر زين فلان زين فلان زين. فإذا أقول يا أبا هذا ترى صحيفة سوداء شلون مشكلة، يخجل الإنسان، فالإنسان إنسان يكون فخر يصير له أصلا يوم القيامة يكون يجي مرفوع الرأس، مرفوع الرأس يفتخر أئمتنا بشيعتهم، يفتخرون أئمتنا لما شيعي عنده مثل كبيل مثل حبيب مثل فلان مثل فلان. طبعا وهذول بزمانهم احنا ما بزماننا، احنا بيفتخرون يعتزون. لا تستصغر نفسك، سأنا رحت بعد، لا تستصغر نفسك. النبي في يوم قال اتمنى ان اشوف اخواني، قالوا لي يا رسول الله اوليسنا اخوان؟ قال لا انتم اصحابي، واما اخواني اولئك الذين يأتون ولم يروني ويؤمنون بي. ان شاء الله يشملنا انا وياك ان شاء الله، اخواني عبر عنه إخواني إخوان مو أصحاب، إخواني. الإنسان إذا صار سليم القلب طيب الإنسان، صلاة صوم أمور نظافة طهارة أمور معاملة ما يرد لها صعوبة هكذا، فالبقية الله يدبرها. على كل حال فالأخلاقيات مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يقول ارحموا ثلاثا، هي الرحمة للكل زينة لكن خصوص دولة، وحق لهم أن يرحموا. عجيب، يعني يستحقون الرحمة، يعني حتى إذا أنا ما وصي هم في حد ذاتهم يستحقون الرحمة. عزيزا ذل من بعد عزه، انت هاي الدنيا شوفها طويلة العريضة ما بيها أمان، ما بيها أمان واقعا، ما بيها أمان. إنسان عزيز بعد مدة لا سمح الله صير دليل، إذا ما يصير دليل بأموال تروح يوم مثلا مقام يروح يوم كذا، أحيانا يصير مريض وشلة يصير ورايح، على كل حال دليل يصير، حتى بين أسرته دليل يصير. زين يمله طبيبه يعرض عنه حبيبه. فأحيانا الإنسان عزيز، أحيانا الإنسان عزيز يصير دليل. في شرح نهج البلاغة يذكر المعتزلي قضايا، مثلا يذكر قضية عن رجل من أهل الكوفة، يقول بعثني قومي عشيرته يعني إلى ذي الكلاع الحميري في الشام، من صار ارتباط بيناتهم ذو الكلاع الحميري رئيس، يقول جيت إلى القصر مالته هدايا تازيها وياي إلا، جيت للباب باب القصر شفت أمة الثقلين، الناس تنتظر إن يا للي يحصل له رخصة بالدخول، فانتظرت أنا. يقول شهر انتظرت، يومية أجي لليل وأروح ماكو مجال قد ما الناس كثروا. يقول فد يوم بالأثناء طل، هذا يظهر في أيام الجاهلية لابد ما أدري، لكل عال يقول طلع راسه من كوة فدريت شافت كوة أكو، هو صدفة نشوف بنو بالبناء. يقول كل من كان حاضرا هناك خر ساجدا لهالدرجة. يقول راحت الليالي والأيام نزلت أموره. فد يوم وأنا بالشام في حمص طالع من دمشق عاين فد مرة أشوف بالسوق فد واحد عنده فد كرمون فد حمارة صغيرة وعنده فد علادة مصلى خليها عليه عدل ويجيب اللحم سمطه معلقه شيء، هو وحده ماكو عنده خادم ولا شيء. جيت عاينته قلت له انت مو ذو الكلاء؟ قال لي ايه. قلت له ايش سوى بيك الدهر؟ انت ذو الكلاء الساعه الخبصه ديش، وانا شهر انا ما حصلت لي مجال سأتهي الشكل. رأيته يسمط اللحم على دابته بيده. زين قال أفل الدنيا إذا كانت كذا، أنا منها في هموم وأذى. إن صفى عيش امرئ في صبحها جرعته ممسيا كأس القذى، ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم العالم عيشا قيل ذا. أنا كنت لكن هاي الدنيا ما تتأمن، ما تتأمن. إنما الدنيا عواري والعواري مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. إن ذاك القصر الذي ضم جمشيد وفيه تناول الأقداح، وضع الضبية فلا خشفها فيه وأمسى إلى ابن آوى مراحا. هذه طبعت من رباعيات عمر خيام بالفارسي قايلها، والظاهر دول مسويها بالعربي. زين وهكذا الحياة. فبينا نسوس الناس بنت النعمان بن المنذر كانت معروفة في أيام أبيها، بعدين نزل بها الدهر، يسألها سعد بن أبي وقاص ما جرى عليك، تقول له كلام بعدين تقرأ الأبيات. فبينا نسوس الناس، نسوس من السياسة يعني ندير أمر الناس، فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف نخدم يعني. فأفل لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب تارات بنا وتصرفوا. تقلب يعني تتقلب وتتصرف تتغير. إذا كانت الدنيا هكذا إن الدنيا دار فناء وزوال ولا تدوم على حال، ماكو موجب مثل ما يقول الإمام الحسين عليه السلام أن واحد يختار بالدنيا، فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. يمشي الإنسان عدل كل ما صار صار، خير شار صعود صعود نزول، فلا يهتم بأمر الدنيا. وهكذا أولا عزيزا ذل من بعد عزة، ثانيا غنيا افتقر من بعد غناه. هذا هم من جملة الأشياء اللي ما يعتمد عليها. يقول الإمام أمير المؤمنين: شيئان لا ينبغي للمرء أن يثق بهما، الغنى والعافية. بينا تراه غنيا إذ افتقر، وبينا تراه سليما أو صحيحا أو معافا إذ سقم. شفت واحد يذكر قضايا كثيرة أكو في التاريخ، شفت واحد يذكر كتاب أكو النجفيات علي محمد علي دخيل، واحد من فضلاء النجف بيروت عنده مطبعة وعنده دار نشر كتاب وشي، أكو عنده كتاب نجفيات يذكر فيه قضية عن واحد من الشخصيات. يقول رحت للقاهرة، بالقاهرة صارت لصداقة ويا تاجر من التجار، تاجر من التجار. أمر عليه، مررت عليه يوما، إجوا الحمالين: حجي جايتك بضاعة. قال: ودوها للمخزن الفلاني. قال: لا ما هو مكان مخزن الفلاني الثاني، ما به مكان، ما أدري، 5-6 مخازن ماكو مكان. شوف، نعوذ بالله، كل إنسان لا يحكي لحكاية، أحيانا كلمة واحدة تخربط وضعه كله. هذا هم درس عند. يقول رفع طرفه، قال: لا إلهي، ما شفت لك أحد تطي غيري. أستاذ وش لك، مرض بيك؟ ولا يقول الحمد لله رب العالمين. يقول: على كل حال سافرت أنا خلاف كم سنة، مريت عليه وإذا به كل شيء ما يملك، فقير، كل شيء ما يملك من هالكلمة هذه. وهكذا الحياة، الإنسان هنيئا له عنده قدرة، إذا عنده قدرة، صحة، سلامة، مقام، جاه، فلوس، شو جنون يقدر يؤدي، يستفيد، يغتنم الفرصة، تروح هاي تروح، ما معلوم باقية، مو معلوم باقية. على كل حال، وغنيا افتقر بعد غناه، وعالما ضاع بين جهال. طبعا الإنسان العالم يدرك تعب العالم، لأن هذا ليش صار عالم؟ عشان يروح يشتغل، عشان على كل حال يعيش أحسن من غيره. شظف العيش وأذية وحارق دماغه وما أدري القضايا العلمية، القضايا العلمية مو سهلة ما تشكل، فهذه كلها يلا يريد شنو؟ أن يكون نورا يضيء الدرب للآخرين، لأنه العالم عنده نور، نور علم. ما كل إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لم يستضيئوا بنور العلم، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. العلم نور يهدي الناس، يعلم الناس، كل عالم يعني كل واحد اللي تعبان سأله، مو إلا موضوع الدين، لا حتى موضوع الدنيا. إنسان تعبان على نفسه صاير طبيب، تعبان على نفسه صاير مهندس، تعبان على نفسه دارس مدة هذه متخصص بالقضية الفلانية، لازم يستفاد منه، يعني لازم لا يستهان به، لازم يقال من يستفيدون من عنده يرتاح نفسيا، يقول لك أنا الهدف مالتي وصلت إليه، وإلا وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحة. أرى صفقتي لم تكن رابحة، جايب لفرد جن مثل ما يقولون قضاء شيء إلى مكان بناء على سوق ما له سوق، يقول لك هذا تعبي كله راح، كله تعبي راح. ولذلك أحد الذين يشكون عند الله تعالى يوم القيامة أو إلى الله: العالم المهجور. العالم المهجور. أنا شفت فرد طبيعة لطيفة عند الإيرانيين، هذه هم خلي أقول لكم بيها، خلافا إن ربعنا، يعني شنت بخوزستان 10 سنوات، ربعنا يعني إذا تشلبوا بواحد واحد بس، يعني يوم العيد بس روح شيخ فلان، يو سيد فلان، يوم المدرعزة هم يروح ليه بس. إيراني مهج، إيراني عندهم فن، مثلا بالأهواز 10 علماء، هو مثلا تعلق بمن؟ تعلق بسيد فلان، هو شوفه بالعيد يروح يسلم عليهم كله، بالعزام يروح يعزيهم كله، بالمناسبات يروح. هو هم من يريد ينطي الحقوق الشرعية نصها ينطيها لذاك صاحب اللي يحبه، والنص البقية يوزعها عليه. يقول ما نظن نتراكم على واحد بس، وإن كان أنت، أنا ما أحكي عن المرجعية طبعا، يعني شيء يرجع لك، لكنه أكو عند مجال الإنسان. ربعنا لا تشوفه فلان ويا شيخ فلان، هاي هي، إذا ما تعود بعدين يدور لواحد آخر. ولذلك يشوف علماءهم مستانسين دائما داير مدايرهم زين، هم الناس هم مرتاحين وعلاقاتهم زينة، تكريمهم للعلم يصير تكريم للعلم والعلماء. هذه على كل حال طريقة لطيفة ظاهرا زين. وعالم ضاع بن جوال، هل حديث هذا وين قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأيت أنا مصدر إلى أن نقول هذا الحديث قاله لما جيء بسفانة بنت حاتم الطائي وأقربائها أسارى، لأنه ذولة عدي بن حاتم الطائي رحمة الله عليه بعدين صار مؤمن من خيرة أصحاب الإمام أمير المؤمنين والنبي، هذا اتعفلق على الإسلام، هو هم كان عنده روحية مسيحية يعني، بس هم جماعته عندهم كعبة وصنم، عندهم بني طي معروفين. فالإمام أمير المؤمنين بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأس سرية من الجيش، هاي الأماكن الصنمية كن يحطمها لأنه ماكو مجال للصنمية وللشرك في عالم الإسلام، ماكو مجال، أهل الكتاب أهل دين ممكن بقاهم، أما هذولا ماكو بقاء. فهجم عليهم الإمام سلام الله عليه، هو هرب لحق ياخذ عائلته، بس أخت سفانة ما قدر ياخذها يعني ما لحق عليها. فقاعدة هنا شي يسوون؟ يجيبون ذول البقية المقاومين، نساء ورجال المقاومين، يجيبوهم أسارة يعرضوهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعرضوهم على النبي، ما عرضوا على النبي، يظهر الإمام أشار إلها قال لها راح يمر عليك رسول الله، أنت إذا بيج خير احكي هنا، يريد يراويها الخير لأن باعتبار بنت حاتم الطائي ومحترمة، ولعله يدري بالمستقبل أن أخوها عدي راح يصير من خيرة شيعته، يدري ذني. هي تعدى النبي استعرض الجماعة يشوفوا، فقامت إليه وكانت عاقلة لبيبة، قالت طبعا بعدها ما مسلمة، قالت يا محمد هلك الوالد وغاب الرافد، الرافد عن الناصر، فرافده في حومة الضرب مرهف، فرافده في حومة الضرب مرهف على قلة الأنصار فيه تكثر، يعني ناصره غاب، مات الوالد وغاب الرافد، عدي راح هذا أمره، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب فإن أبي كان سيد قومه، أنا مو امرأة عادية. ثم قامت تذكر له صفات أبيه، كان يطعم الطعام، يفك العاني، يقتل الجاني، يحمل الكل والعائل إلى آخره، وما أتاه ذو حاجة فرده خائبا، أنا ابنة حاتم الطائي. النبي لما سمع الصفات الكريمة التفت إليه قال أمت الله، هذه صفات المؤمنين حقا، يعني المؤمن يكون عندها الصفات هذه، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. ثم قال أطلقوا سراحها كرامة لأبيها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. شو ذا شجاع، شو شلون لنا تأييد، لأنه قد مرة بشيء بشيء يذكر جماعة من قريش جابوهم مأمورين بقتلهم، واحد من عندهم نزل الأمين جبر قال لا تقتل هذا، خلاه على كل وقف الصوم، قال له ليش ما قتلتني يا محمد؟ قال له جبرائيل نزل يقول لي لا تقتله، قال له ليش؟ قال لي أنه رجل كريم. قال لي عجيب، الله تعالى يحب الكرم والكريم. قال لي الحمد لله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فيشجعون على مكارم الأخلاق. يقول إن أباها يحب مكارم الأخلاق، هي ذكية استفادت من الفرصة، قالت أنا ومن معي. تقول النبي يقول لا، ما قال لا قط. إذا ابنها الشكل هو شلون الأب الكبير، ما قال لا قط إلا في تشهده. واحد يطلب منه حاجة يقول لا، كان كالسحاب، كالسحاب شلون مطر يجي هالشكل في كرمه وجوده صلى الله عليه وآله. قال وأطلقوا من معها كرامة لها، ثم قال ارحموا ثلاثا وحق لهم أن يرحموا، عزيزا ذل من بعد عزه، وغنيا افتقر من بعد غنى، وعالما ضاع بين جهال. هسه شوف الواقع، الفتاة عاقلة فاهمة ذكية، قلت لي يا محمد أذن لي أنا أدعو لك؟ قال نعم. بلتفت إلى أصحابه قال اسمعوا وعوا، يعني إنسان من يدعو يكون يدعو في الدعاء قليل الكلمات، قليل الكلمات كثيرة المعنى. اللهم احفظه وإشادي واحفظ مدري كذا واحفظ ذول. بعض يجون لما اسمع يبدون يدعون يا يم أمير المؤمنين يا يم الحسين، وبعض صغار صغار صغار. اللهم الواحد يقول اللهم ارزقني خير الدنيا وخير الآخر، واصرف عني شر الدنيا، جمعهن كلهن، يريد بعدها قد مفردات يذكر. اسمعوا وعوا، العقل يدل دعاء. ولذلك احنا لازم ادعيتنا ناخذها من الأئمة صلوات الله عليه. قالت اصاب الله ببرك مواقعه، واحد يصرف لكن هيك ما يأثر، مو محل واحد يشوف يخلف قليل حتى لو، لكن يصيب عين الواقع بس ما رب لوحة في موقعه، في موقعه الحاجز. أصاب الله ببرك مواقع، هاي وحدة، ولا جعل لك عند لئيم حاجة. الله صدق، لأنه اللئيم غثيثة سقيع يصيب، هذا ينتهز الفرصة، شو ممكن توقع يشمت بيك ويريد يظاهر عليك ويريد يلوي رقبتك حتى تخضع له، بينما الكريم بالعكس، بالعكس العفو عند المقدرة. يعني أنت ما دام عندك، مو العقوبة عند المقدرة، هي الناس تقول العقوبة عند المقدرة، يقول العفو عند المقدرة، ما دام تقدر، إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا لنعمة القدرة عليه، طبعا في مناسبات الخاصة فرق هذا. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد عليه. ولا جعل لك عند لئيم حاجة ولا سلب نعمة عن كريم قوم، هذا أمر ثالث مهم، ولا سلب نعمة، بس نعمة جاء صحة عافية شخصية مهم، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا وجعلك سببا في ردها عليه. يعني إيدك فوق اليدين، يعني دائما الشخصيات والأشراف وشيلون لنعمتهم مسلوبة، أنت ترد عليهم نعمة، شكال عظيمة، كلمات راقية جدا. يقول النبي قال اللهم آمين، يستدل من هذا بأنه ممكن المشرك أو الكافر يدعو، طبعا هذا ما إلى رابطة مع الله تعالى، لكن إذا أمن المؤمن على دعائه ربما الله يستجيب الدعاء لأن المؤمن أمن على دعائه. وهذه ترى حتى فيما بين المؤمنين، يقول آمين أمنوا على دعائي، ليش يقول؟ لأنه إذا أنا أدعو دعائي ما مستجاب، من تقول أنت آمين ربما على حسابك الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، هذه من الموارد. زين ايش سوى النبي؟ هالرواية اللي شايفها أنا قاعد أذكرها، يقول فأمر لها النبي بإبل وغنم سدت ما بين جبلين. صدوق كذب بين جبلين، وادي متروس إبل وغنم، هذه عاينة صدوق كذب. قالت هذا عطاء من لا يخاف الفقر، شون عطاء هذا؟ قال كذا أدبني ربي، أي تربية الله، طبعا النبي كلم الناس على قدر عقول، كلم بس كلم لا عامل الناس على قدر عقول. هذه بناها الله، ما خالق أكرم من أبيها حاتم، حاتم كريم، لكن فلازم النبي يكون أكرم يو حاتم أكرم، لازم النبي أكرم يكون، لأن دائده فوق اليدين لازم، هو أكرم الناس وأسخى الناس، وإحنا عقيدتنا هذا في المعصومين، فعاملها معاملة أصلا نسد كرم أبيها، واعترفت بكرم النبوة، كذا أدبني ربي. ثم استأذنت النبي، قالت لزين بعد الاستراحة شا خلينا نروح ما دام مطلق صراحة، قالها لا أنتم في ضيافتي، 3 أيام في ضيافتي. طبعا الجماعة أنت وجماعتك، جماعة يردون يرحون يرحون، بس أنت تبقين في ضيافتي إلى أن يأتي من بني عمومتك من تثقين بهم، لأنه الطريق منا صحراء وخاف اعتدائي، عرفوا جماعة عصابة عرفوا سفانة بتحاتم الطائي ويا الجماعة يسكتون عنيك، هن يالا اللي يحصلها يلقفها عليه من بعدين، انت وياك غنم وياك اشياء اللي منطيك اياها، فلازم محافظه اكو عليه. قرايبك اللي شاردين ذولا ماكو اخوك، وقرايبك اللي شاردين خلي يرجعون خلي يجون، وهذا هم استراتيجيه حلوه، هذا فالتكتيك لطيف ان تجيبهم النبي، ان يجيبهم النبي حتى ذولا يؤمنون، لان يدري ذولا ناس كرماء ناس طيبين، إذا عاملهم هيك معاملة حسنة راح يجون، ما يريد شدة وسيف وضرب وقتل وبدر إيش، فراح يجون للطريق، وهذه إلها أثرها إلى موقعيتها. وبالفعل هي نفسها راحت بعدين لما رجعت إلى أهلها، راحت العدي بن حاتم الطائي أخوها في دومة الجندل، قالت له تعال وين شارد أنت، تعال إلى هذا الرجل هيك أخلاق، فإن كان نبيا فللسابق فضله، وإن كان ملكا فلا تزال تعيش في عز ملكه، يستاهل هذا الشخص أن تكون بخدمته، هذا مو عادي شيخ عشيرة ومعروف إيش وكذا، هذا هي جابه هو إجى صدق دخل على النبي والنبي احترمه فرش له عباءته وآمن وآمن وأسلم وصار من خيرة الصحابة ومن خيرة الشيعة، خيرة الموالين لأهل البيت، ومن أصحاب أمير المؤمنين، من أصحاب الإمام الحسن معروف عدي بن حاتم الطائي زين، ونسل الطيب هم عنده، فهذا محي الدين ابن عربي، مو ذاك محي الدين المالكي، محي الدين ابن عربي هذا صاحب كتاب الفتوحات المكية، من الصوفية يسموه من العرفاء، هذا من نسل هذا الشخص، هذا من نسل عدي بن حاتم الطائي، رجل يحب أهل البيت، الساعة طريقة صوفية ما لنا شغل، ما ندري نقول 100% طريقة صحيح، لكنه مو من ذول المبغضين لأهل البيت، ذاك المالك ذاك ابن العربي على كتب ذاك يقول قتل الحسين بسبب جدة، ذاك غلطان، بيناتهم 95 سنة فرق، أكو بعض يخبطون بيناتهم، خلطون بيناتهم ما مهتمين القضية، هذا غير ذاك، زين، فعلى كل حال اجت فد يوم قلت له جاء من بني عمومتي من أثق به. يقول لما سمع قالها زين تهيئي، تهيأت، ثم أمر أن يهيئوا لها هودجا، جعل غشاءه خزا مبطدا. ذاك اليوم تعرف على الحيوان من يخلون شيء يخلون هودج، هودج أكو بي قاعية عدلة هو مرتبيها في الشكل يصير على ظهر الحيوان، سواء كان بعيرا أو كان ناقة أو كان غير ذلك، حتى وبعدين يخلون ستائر، هذا يسموه هودج، فهذا من تقعد المرة تريد تنام تريد تبت رجليها، يصير هالمدة الطويلة هذه كلها معلقة رجليها وكلها ما يذكر زين تتعب، ثم ربما أطفال وياها ربما أحد وياها، فهذا يسموه هودج. هذا شنو؟ هذا يختلف باختلاف شنو؟ باختلاف الأشخاص وقدراته، واحد يشوف بس قاع، واحد يشوف الدبساط يخلوله، واحد يشوف لا يخلوله في أشياء اسمه حتى أصلا مرتاح، مثل الإنسان في بيته واحد يسوي دوشك، واحد يخلي له ما أدري بطانية، فبعد شخصيات شو يسوله الستار هذا يخلوه خزب وبطن، هذا الستار خام، فالستار فشيء كتان بسيط، يختلف هذا. فذول الشخصيات كانوا يخلون العوائلهم شنو؟ خزا مبطنا. يعني هذا عظيم، النبي أمر أن يؤخذ يتخذ هذا لهذه المرأة، وودعها ومضت بسلام ومضت بفرح وبإعزاز وبإكرام. ليش النبي هالشكل يسوي؟ بنت حاتم الطائي أخوها عدي شخصية، بالله عليك دول بني أمية يوم 11 من المحرم لما رادوا يطلعون بنات رسول الله، اكو اشرف منه؟ اكو افضل من عقيلة بني هاشم في زمانه؟ اكو اكرم على الله تعالى من زينب وام كلثوم وسكينة وامثالها؟ اخر ما اتخلقوا باخلاق الاسلام، ذني خوات الحسين، خوات العباس، ذني خوات الحسن، ذني خوات محمد بن الحنفية، ذني بنات الزهرة، ذني بنات إمام أمير المؤمنين، بنات رسول الله، جابوا لهم نياق لا موطأ ولا مرحول، لا موطأ ولا مرحول، شلون يركبون؟ ومروا بهن على جثث القتلى، يردون يحرقون قلوبهن أكثر بعد. نظرت الحوراء زينب إلى جسد أخيها همة أن ترمي بنفسها على الجسد، صاح الإمام زين العابدين: عم زينب ارحمي ذل، ارحمي قيدي، إذا أنت رميت بنفسك من يركبك؟ يعني عم انت زعيمة العيال، ان العيال تعاينون اليك، اذا ذبيتي روحك سكينة ذب روحها، البنات ذبن رواحن، هذه المرأة اذا احتضنت جسد عزيز يا شي وخرها عن جسد عزيز، زين راح تصير مصيبة عظمى. الان عم زينب حقك، انا ما اقول مو حقك، لكن انت ودعيه وانت على ظهر الناق. فاخذت تطيل النظر من جسد الحسين وهي تقول: أودعتك الله السميع العليم، أخي يا ابن أمي، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل من لحم. ولي ودعتك الله يا عيوني، ودعتك الله يا عيون، يردون عنك ياخذوني، آي يا شمروخي ولا ليباروني، اي اي وابن الضرب ورماي يا تمتوني يا بلد، قول ما عندك شمروايا، ولا تقول ضيعتي الأخو أبو علي، أنا ما خذت يا حسين قوة، شوف الشمر بيا ايش سوايا، صوت علمتوني، وكلما قربت للجسم قنعها بالصوت شمر وبالخط يدافعها، هنالك الجسم بالإيماء يا آية ودعها، ففارقته ولكن رأسه معها، وغاب عنها ولكن قلبها يا معه.